كان يعبد آباؤنا هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ولا تمسوها بسوء واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فاستكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا به مؤمنون قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا فعقروا النفاق وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين